يا ليلي يسلم لي هالفم اللي نقط عسل. ربنا يخليك يا عمدة، الله يحفظك يا رب. بس بصراحة يا عمدة أنا زعلان منك. أفا والله ليه؟ أنت صرت مش فاضي للحارة يا عمدة، لك كم يوم مشغول ما بتجيش الحارة زي أول. لا لا لا لا لا, لا يا حنفي، العمدة قلبه دايما على الحارة من يومه. يا حنفي ده بس كان في مهمة مع الشرطة. أصله يا عم عباس، حنفي ده حبيبي، ولما نزعل أعرف إنه في حاجة حصلت في الحارة. هو في حاجة ما حصلتش يا عمدة؟ مش شايف الحارة عامل إزاي بعدك؟ والناس ما صدقت غيابك من هنا، حتى راحت ترمي الزبالة من هنا. إي والله في هذه معاك حق حنفي، دي الحارة عفنت وريحتها طلعت. يا راجل دي الناس بترمي الزبالة من الشباك، وبدل ما كانت العصافير بتزقزق في الحارة صار الدبان هو اللي يزقزق في الحارة يا عمدة. ولا يهمكم يا شباب، إن شاء الله يرجع الوضع أحسن من أول. بس سيبوني أريح اليوم وبكرة يكون خير إن شاء الله. بس إيش رأيك عم عباس الصوت حنفي؟ والله ما شاء الله صوتك مرة جميل يا وادي حنفي. هيا هيا يا حنفي سمعنا آخر ما عندك. بص يا عمدة، هم الحارة شاغلني قوي، وحال النظافة عند الجيران مضايقني جدا. عشان كده انا حوجه نصيحه للجيران. يلا سمعنا يا حنفي. اطربنا يا حنفي، اطربنا يا حنفي. بيرموا في الزبالة ويجمعوا الدبان. حاسب طول وراك دي زبالة من الشباك، حاسب طول وراك دي زبالة من الشباك. لو عاوز واحدة بواحدة ما ترميله اللي معاك، لو عاوز واحدة بواحدة ما ترميله اللي معاك. انت ارمي وانا ارمي وهو ليه ما يرمي، انت ارمي وانا ارمي وهو ليه ما يرمي. اتجمعوا العراري والمنظر غير حضاري، اتجمعوا العراري والمنظر غير حضاري. وحياتنا غير صحية يا بيئة رحت ضحية، وحياتنا غير صحية يا بيئة رحت ضحية. الله يعين البلدية على الحالة الصعبة دي، الله يعين البلدية على الحالة الصعبة دي، الله يعين البلدية على الحالة الصعبة دي. عايزين شارع نظيف السكة والرصيف، عايزين شارع نظيف السكة والرصيف. دي نظافة من الإيمان والأهل الحي عنوان، دي نظافة من الإيمان والأهل الحي عنوان، دي نظافة من الإيمان والأهل الحي عنوان، دي نظافة من الإيمان والأهل الحي عنوان. أظن حضرتك كده اقتنعت يا عمدة. الجيران اللي مالهمش امان.